أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Yeah.

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد Yeah.